اللي قلنا يا بلادي، قد اللي قلنا قلنا وعملنا يا بلادي، قلنا وعملنا. فرح نتقابل بالأحضان، وحلفنا نعلق اسم مصر، رجعنا الفرحة لكل مصر، شوارعها بيوتها وكل مكان، نفرح نتقابل بالأحضان. قد اللي قلنا يا بلادي، قد اللي قلنا. قد اللي قلنا، قد اللي قلنا.